أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. همستنا النهاردة بعنوان طول الطريق. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول إيه. طول الطريق، طريق العمر ورحلة الحياة بتبتدي فعلا من يوم ما الواحد بيتولد، والسكة دي سكة طويلة من يوم ما الواحد يتولد لحد آخر يوم في عمره. لكن الشيء العجيب إنه رحلة الحياة الجميلة دي فيها مفارقات في منتهى الغرابة، واللي تستعجب عليه أكتر من كل ده إنه ممكن يكون اتنين طالعين من بيت واحد وبداية واحدة، لكن النهايات تكون في منتهى الغرابة. النهاردة أنا جاي أتكلم معاك عن اتنين ممكن يكونوا زي بعض في كل حاجة، حتى في الطبع، في الشخصية، في الظروف الاجتماعية، وحتى في الإمكانية، لكن في نقطة تحول ممكن تفرق واحد عن التاني. والنهاردة لما تيجي تفكر في الكلام اللي بقوله، قول يا ترى أنا فين من الكلام ده. في الإنجيل حسب يوحنا أصحاح 15 ربنا بيكلم تلاميذ وبيقول لهم على حاجة في منتهى الجمال، أنا عايزك تركز فيها كده وتشوفوا في عظمته إزاي بيقول كده. في يوحنا 15 وعدد 11، بعد ما كلمهم وحكى معاهم حديث قلبي قريب، وهو بيكلمهم في الأول عن السلام، وكلمهم في الآخر خالص عن حاجة اسمها الفرح، بيقول لهم كده: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وأسأل السؤال: يا ترى أفراح العالم تنفع تريح وتفرح؟ ولو واحد النهاردة اتولد في بيت بظروف معينة وابتدى يشتغل وينجز وينجح عشان إمكانياته تتغير المالية مثلا، عشان يعيش زي ما الناس بتقول، لا يا عم ده خلاص ده بقى حاجة تاني، هل ده ممكن يريح ويفرح؟ هل ده ممكن يصنع إنسان مرح مبتهج فرح؟ النهاردة أنا جاي أقول لك باختصار شديد جدا ويعني كده من قصيره، لأ. في حد واحد، شخص واحد هو اللي ينفع يريح ويفرح، وعشان كده الناس اللي ارتبطوا بيه أفرحهم بيه، أفرحهم فيه، مش بالأشياء ولا من خلال الأشياء، لكن أفرحهم بيه. ما بقاش مبالغ لو قلت لك انه كل اللي لقي الرب يسوع لقي المعنى الحقيقي للفرح، واللي ما لقيش الرب يسوع لم يعرف بعد اي طريق للفرح. عشان كده الايه الجميله بتاعتنا اللي قالها شخص الرب يسوع ليه كل المجد لتلاميذه وهو معاهم، بيقول لهم: انا كلمتكم عن السلام وعن العيشه وعن المعزي، وكلمتكم في حياه ازاي تعيشوا، بس كلمتكم بهذا لكي يكمل فرحي فيكم، لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. عشان كده انا نفسي ناخد بالنا قوي، ناخد بالنا قوي، فرحه اللي هو بيقول عنه ويثبت فرحكم ويكمل فرحي فيكم. فرحوا ده النهاردة اللي أنا جاي أقدمه لكم وجاي أحكي لكم عنه، إنه الفرح الحقيقي اللي لينا في مسيرة الطريق. طريق الحياة ممتلئ بالأشياء الغريبة والمفاجئة أحيانا والغير متوقعة في أحيان تاني خالص، وأمنيات بتتحقق عكس ما الواحد اتمناها. لكن النهاردة اللي يعرف يثبت في الفرح لازم يحط أفراحه على شخص ثابت، على أساس ثابت، مش يوم فوق ويوم تحت، مش هو يوم عسل ويوم بصل زي ما الناس بتقول. لا، فيه أساس ثابت للفرح. لما الواحد بيحط فرحه على هذا الأساس، مش مهم إيه الأمور اللي تحصل عنده عشان يكون مبسوط أو غير مبسوط، أساس وزنته للأمور بتبقى مختلفة. وعشان كده الناس اللي ابتدوا يأسسوا حياتهم على المسيح وأفرحهم على المسيح، الشخص اللي مكتوب عنه إنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد، الشخص ده لأنه لا يتغير بل لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، كل الناس اللي حطوا حياتهم عليه وأفرحهم عليه لهم من الفرح ما يثبت ويكمل إلى المنتهى. حتى لو الظروف المالية أو الإمكانيات بقت ضعيفة، حتى لو الظروف كانت للشخص ده ظروف مش مواتية وأمور صعبة ويعني ربما تكون معادية إلى حد ما، لكن اللي يفرح قلبي النهاردة مش إن ظروفي حواليا، إن الأفراح دي ما بتجيش من الأشياء الخارجية، مش بتيجي من الظروف. في مننا ناس يشوفوا المنظر ده كتير ويمكن مرينا بيه، إن واحد فيهم يبقى طالع من حاجة كويسة كان بيحبها جدا، ربما قاعدة ظروف كويسة، نجاح، أفكار، أخبار حلوة، لكن تبقى من جواه حتة حزن دفينة مش عارف إيه سببها. عشان كده النهاردة جاي أقدم لك ترنيمة، جاي أقدم من قلبي ترنيمة بتقول أفرحنا بيك، أيوة بالرب يسوع وليس سواه، أفرحنا بيه، وما فيش حاجة ولا حد في الدنيا ينفع يفرح إلا هو. أفرحنا بيه طول الطريق. مرنم التاني يقول له طول ما أنت لينا أغلى صديق، كأنه بيقول له أنت الأساس الثابت اللي إحنا على أساسه بنأسس أفرحنا، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك، تسبيحك يعلى ويعلى لفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. لو تاخدوا بالكم ثبات الكلمات اللي بيحكيها المرنم، الضمان والأمان وطول الطريق، النهاردة هو اللي يفرح قلب المؤمن. تعال اسمع معايا الترنيمة على بعضها. أفرحنا بيه طول الطريق، ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك، أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك، تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون، تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون، وهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، لحياتنا معاك أمجاد بتدوم، ضمين هنحقق فيك مواعيد، وهتفنا ليك يعلى بتنبيه نرفع ونقدم ليك أناشيد دي حياتنا معاك أمجد بتدوم ضمن هنحقق فيك مواعيد بس في حكي أعلى وأعلى الفوق ألحان الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا أعلى وأعلى الفوق ألحان الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. أفرحكم مش معتمدة على ظروف الحياة، أفرحكم مش اللي بتجلبها ليكم أمور الدنيا. يعني في ناس شعرة زمان كتبوا عن الدنيا، واحد فيهم مرة قال عنها كده: دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا تباً لها من داري. والحقيقة النهاردة لو عايز تسألني إيه اللي يفرح في الدنيا أقولك مفيش. حتى الأمور اللي بتسعد الناس، حتى الأمور اللي بتسعد الناس للحظة ممكن بعد شوية تحزنهم. حتى لو واحد شاف في إنسان الدنيا واللي فيها ممكن الإنسان ده يتغير ويجرحه، لكن في شخص ثابت يدوم معه الفرح بل ويكمل كل الفرح في شخصه بلا شائبة حزن. يوم اللي حيجي هنكون معاه هناك في الأبدية، يكمل فرحنا إلى أبد الآبدين. قبل أسيب معاكم الكلمات الأخيرة في حلقة النهاردة، عايز أقول لكل واحد ظروفه تعبان، حزين، مكتئب، مضغوط، مقصور، مكسور، عايز أقول لك النهاردة مالكش غير المسيح. تعال عدي، اجري بسرعة وارتمي في حضنه، وهو هيفتح دراعاته ويستقبلك ويحتضنك ويكمل أفراحك إلى غير ما حدود. بس جرب، مهما كانت خطيئتك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت إمكانياتك، مهما كانت بداياتك، سيب الرب هو يغفر ويطبطب ويريح ويفرح. تعالاله، تعالاله، قوله يا رب أنت اللي قلت كده، إنه أنت اللي تنفع تثبت الفرح جوايا بيك ويكتمل فرحي حقيقة بشخصك. تكمل الفرحة بجد لما الرب يدخل القلب والبيت والحياة والشغل وكل حاجة. وأقول لكم عن ناس بسطة، إمكانياتهم ضئيلة، أكلهم بسيط، لبسهم أبسط، ظروفهم وحشة، لكن بيصلوا ويرنموا ويفرحوا. دخلت وسطهم كنت عشان أتكلم معاهم عن ربنا، لقيتهم فرحانين بيصلوا بيرنموا، أنا دخلت اتبركت وتعزيت معاهم وفرحت إنه الحقيقة مش مؤسسة على شخص ممكن يكون بيدي كتير، أو مؤسسة على شيء لما يبقى موجود عندي أفرح بيه. عايز أقول لكم حاجة هتستغربوا عليها، كل حاجة الواحد امتلكها بعد شوية بتفقد قيمتها، لكن كل حاجة أنا حطيتها قدام الرب عشان يباركها لي، هو الوحيد اللي عارف يستخدم ظروف حياتنا ويمجد نفسه ويمجد ذاته في كل أمور حياتنا. تعالاله، تعالاله النهاردة، هو يقدر يبارك حياتك. كل اللي عليك تعمله أنك ترجع له وتجيله، مش الأشياء، لكنه شخص واحد وحيد. صلي معايا كلمتين. يا رب، يا اللي انت النهاردة سمعتني عنك بهمس الصوت وقلت كده لنفسي ما تخافيش يا نفسي، يا رب يا اللي انت شايف إمكانياتي الضئيلة وظروفي الصعبة، يا رب يا اللي تعرف النهاردة، يا اللي بعتلي الكلمتين دول من على الشاشة عشان أفكر إزاي أرجع لك وأنا كنت ببعد عنك بعد غير عادي، أصعب بكتير بكتير مما أنا كنت متخيل. يا رب أنا برجع لك النهاردة لأنك إله صالح وعندك استعداد زي ما قالت كلمتك كده إنك تثبت فرحك فيا. والموضوع ما يبقاش عندي مجرد أشياء أجيبها أفرح بيها النهاردة وأزعل بيها بكرة، لكن الموضوع يبقى رب إني أعيش بيكمل فرحك في داخلي. أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى صديق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك. تسبيحك يعلى ويعلى لفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون، وهتفنا ليك يعلى بتمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، دي حياتنا معاك أمجاد بتدوم، ضامنين هنحقق فيك مواعيد ليك الحق. بشكر إيميلاتكم الجميلة جداً المشجعة واللي بتخلينا فعلاً نكمل، وإحنا فرحانين بالثمار الجميلة اللي بنقرأ عنها والناس اللي فعلاً ربنا بيتعامل معاها من خلال الهمسات. ربنا يباركنا. بس أنا هفرح أكتر لو في مرة أنت كنت محتار من سؤال أو في حاجة محيراك ومضايقاك وعايز تكتبها لنا أو تقول لنا عليها في البرنامج بتاعنا. أنا ههتم قوي بكل حاجة بتبعتوها، ولو عندك حتى ورقة صغيرة وما عندكش إيميل، عندك ورقة صغيرة عايز تكتب لنا فيها، بعت لنا على صندوق البريد أو حتى اتصل بينا على التليفون. فيش أي مشكلة خالص خالص إنك تلاقي حد بيرد عليك يجاوبك ويصلي معاك. ربنا بارك حياتنا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته في كل أفراح، وزي ما كنا بنقول من شوية أشوفكم في همسة جديدة من همسة جديدة.